وأعلم من الله ما

قالوا تلقى في أنفسهم

وقد أحكم بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان الحج نبي شهادة بكفر